بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الحضور والأخوات الحاضرات والمتابعين معنا على البث في هذه الدورة العلمية التي سيشرح فيها كتاب النحو الصغير لمؤلفه ولضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني، وذلك ضمن أنشطة الدورة الأنشطة العلمية أو البرامج العلمية المصاحبة للدورة التأصيلية الرابعة متقدمة للعلوم الشرعية بمحافظة المذنب. ونحن في البداية إذ نحمد الله جل وعلا على تيسير هذا اللقاء، لنشكر فضيلته على تجشمه المشاق واقتطاعه هذه الأوقات الثمينة من وقته، فنسأل الله جل وعلا أن يضاعف مثوبته وأن يبارك في علمه وأن يبارك له في ذريته وزوجه وماله وأن يغفر له ولوالديه. والشكر موصول لكم أنتم أيها الإخوة الكرام على حضوركم، كما نأمل أن يستمر هذا الحضور حتى ينهى المتم بإذن الله تعالى. ونذكر أنه قبل أذان المغرب بإذن الله تعالى بعشر دقائق إن شاء الله تعالى تتاح الفرصة لاستراحة، ولمن كان صائما أن يفطر في المجلس المعتاد الموجود في قبل المسجد. أكرر الترحيب بفضيلته وأدع المجال له فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء في هذه البلدة الطيبة الطاهر أهلها، ونحن في يوم الخميس 13 من جماد الآخرة من سنة 39 و400 وألف، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الأول من دروس شرح النحو الصغير في جامع الإمام ابن باز رحمه الله في مدينة المذنب. في بداية هذا الدرس أسأل الله جل جلاله أن يجعله درسا مباركا نافعا مفيدا مفهوما، اللهم آمين. وأيضا يسرني أن أشكر الإخوة في مكتب الدعوة والقائمين على هذا المسجد على تنسيقهم لهذا الدرس، فجزاهم الله كل خير. هذا الكتاب كما تعرفون في علم النحو، وعلم النحو من العلوم الشريفة التي تحتاج من الطالب إلى فهم وحفظ، إلا أنه إلى الفهم أحوج، فالطالب الذكي لا يعاني كثيرا في إتقان هذا العلم. وهذا العلم كغيره من العلوم يحتاج من الطالب إلى أن يتدرج فيه، فيبدأ بمتن صغير حتى يتقنه، ثم أرى له بعد ذلك أن ينتقل إلى معرفة طريقة الإعراب، ثم بعد ذلك ينتقل إلى نحو متوسط، ثم بعد ذلك إلى متن كبير. فمن المتون للمبتدئين الأجرمية وهي مشهورة، وأيضا هذا المتن المسمى النحو الصغير، ومؤلفه كان حريصا على أمرين: الأول أن يرتب النحو ترتيبا واضحا في ذهن الطالب قبل أن يبدأ بدراسة النحو وفي أثناء الدراسة حتى يكون طريقه واضحا في هذا العلم قبل أن يبدأ وفي دراسته، ما الذي قطعه وماذا بقي عليه ولماذا يدرس هذا الباب قبل هذا الباب وهكذا. والأمر الثاني أن تكون العبارات فيه واضحة مناسبة للطالب مختصرة، فإن كثيرا من المعلومات يستطيع الإنسان أن يصوغها بأكثر من صياغة، إلا أن صياغة أوضح من صياغة وصياغة أفهم من الأخرى. وكل زمان وكل مكان قد يناسبه ما لا يناسب غيره. فلهذا نجد أن المؤلف في أول الكتاب بدأ ببيان ترتيب النحو، خريطة النحو عرضها أمام الطالب لكي يعرف كيف ترتب هذا العلم وكيف سيسير عليه بإذن الله. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم وفقني الله وإياك أن النحو يدرس أحكام الكلمة وأحكام الكلام. إذن فالنحو ماذا يدرس؟ في ماذا يبحث؟ يدرس شيئين: أحكام الكلمة وأحكام الكلام، وهذا يسمى موضوع النحو. كل علم له موضوع، يعني الشيء الذي يدرسه ويبحث فيه وتطبق أحكامه عليه. فالقرآن موضوع كلام الله جل جلاله، والميكانيكا موضوعها الآلات، وهكذا النحو موضوعه الكلام. يعني لا علاقة للنحو بالذوات بالأشخاص، وإنما الذي يدرسه وتطبق أحكامه عليه هو الكلام، وبالتفصيل الكلمة المفردة والكلام المركب. فلهذا ستجد أن الكتاب مقسوم قسمين، الأول في أحكام الكلمة، يعني الأحكام الإفرادية للكلمة، يعني الأحكام الثابتة للكلمة التي لا يمكن أن تنفصل عن الكلمة، يعني الأحكام التي تكتسبها الكلمة اكتسابا دائما. فالكلمة مثلا، أي كلمة، نأخذ كلمة باب مثلا، هذه اسم، دائما اسم، لا يمكن أن تخرج عن الاسمية، هي اسم دائما، هذا حكم إفرادي، حكم كلمة. وباب، بابا، باب، هذه كلمة معربة يعني متغيرة آخرها يتغير، أو كلمة ثابتة يعني آخرها ما يتغير، معربة، هذه معربة. وباب نكرة أو معرفة نكرة، هذه أحكام كلمة مفردة. أما أحكام الكلام يعني أحكام الجمل، يعني الأحكام التركيبية، فهي أحكام لا تكتسبها الكلمة إلا بعد دخولها في جملة، أحكام جديدة تستجد الكلمة بعد أن تدخل في جملة. كأن أقول لكم كلمة باب مبتدأ أو خبر أو فاعل أو مفعول به، هذه الأحكام لا تكتسبها الكلمة إلا بعد دخول في جملة، قد تكون مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا به بحسب جملتها، نسميها أحكام تركيبية، يعني أحكام لا تكتسبها الكلمة حتى تدخل في جملة، يعني في تركيب يسمى كلام. إذن فالنحو جزآن كبيران، الأول في أحكام الكلمة والثاني في أحكام الكلام، هذا الذي بيّنه المصنف. ثم بيّن ذلك وفصله أكثر فقال: يدرس في الكلمة أنواع الكلمة وانقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة، وانقسام الكلمة إلى معرب ومبني. طيب، القسم الأول من النحو أحكام الكلمة ماذا ندرس فيه؟ قال: سأدرس فيه ثلاثة أشياء، ثلاثة أبواب. الأول أنواع الكلمة، يعني انقسامها إلى اسم وفعل وحرف، لا بد أن تعرف نوع الكلمة، هل هي اسم أم فعل أم حرف. والباب الثاني انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة، كل اسم إما نكرة وإما معرفة، لا بد أن نعرف ذلك. والباب الثالث انقسام الكلمة إلى معرب ومبني، الكلمة إما متغيرة معرب أو ثابتة مبني، سندرس ذلك إن شاء الله. ثم ننتقل إلى أحكام الكلام، يعني الجمل، يعني الأحكام التركيبية. فقال المصنف: ويدرس في الكلام أحكام، يدرس في الكلام الجملة الفعلية والجملة الاسمية ومكملات الجملتين من منصوبات ومجرورات وتوابع، وإعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما. نعم، الكلمات التي درسنا أحكامها كلمة كلمة، كل كلمة درسنا أحكامها المفردة، هذه الكلمات إذا ألفت بينها فإنها تنتج جملا، إما أن تبدأ باسم فاسمية، وإما أن تبدأ بفعل ففعلية. فأراد النحويون أن يرتبوا النحو، فبدأوا بالأحكام النحوية الخاصة بالجملة الفعلية، فوجدوا أنهما حكمان، يعني صورتان. الجملة الفعلية مهما نظرت إليها في اللغة العربية في القرآن والسنة وكلام العرب شعرا ونثرا، ستجد أن الجملة الفعلية المبدوءة بفعل لا تخرج عن صورتين. الصورة الأولى أن تتكون من فعل مبني للمعلوم وفاعل، فعل مبني للمعلوم وفاعل، فهذه ندرسها في باب الفاعل، والصورة الثانية أن تتكون من فعل مبني للمجهول ونائب فاعل، فهذه ندرسها في نائب الفاعل. إذن لا تجد نحويا يدرس نائب الفاعل قبل الفاعل، لماذا؟ لأن الفاعل يمثل الصورة الأصلية للجملة الفعلية، ونائب الفاعل الصورة الأخرى. طيب لماذا يدرسان معا خلف بعضهما؟ لأنهما يمثلان صورتي الجملة الفعلية. انتهينا من صور الجملة الفعلية، ننتقل إلى الباب الثاني، الجملة الاسمية، يعني الأحكام النحوية الخاصة بالجملة الاسمية، يعني صور الجملة الاسمية. نريد أن ندرس الجملة الاسمية، لابد أن نعرف جميع الصور التي تأتي عليها الجملة الاسمية في اللغة العربية. تتبع النحويون ذلك فوجدوا أن الجملة الاسمية تأتي على صورتين إجمالا أو أربع صور تفصيلا، لأن الجملة الاسمية كمحمد كريم إما أن لا تسبق بناسخ وإما أن تسبق بناسخ، فهاتان صورتان إجمالا، الأولى لا تسبق بناسخ محمد كريم، والثانية أن تسبق بناسخ. والنواسخ ثلاثة، كان وأخواتها، كان محمد كريما، فهي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر فتقول كان محمد كريما. وصورة الثانية آسف والناسخ الثاني إن وأخواتها، وهي عكس كان، يعني تنصب المبتدأ وترفع الخبر تقول إن محمدا كريم. والناسخ الثالث ظننت وأخواتها، وهي تنصب المبتدأ وتنصب الخبر فتقول ظننت محمدا كريما. إذن فالجملة الاسمية إما أن تكون منسوخة وإما أن تكون غير منسوخة. والصور التفصيلية للجملة الاسمية أربع، والصور التفصيلية للجملة الاسمية أربع. الصورة الأولى أن تكون مرفوعة الجزئين، محمد بالرفع، كريم بالرفع، وهذه تدرس في باب المبتدأ والخبر. والصورة الثانية أن تكون مرفوعة الأول منصوبة الثاني، وذلك إذا سبقت بكان وأخواتها، كان محمد بالرفع كريما بالنصب، وهذه تدرس في باب كان وأخواتها. والصورة الثالثة عكس الثانية أن تكون منصوبة الأول مرفوعة الثاني، وذلك إذا سبقت بإن وأخواتها، كإن محمدا بالنصب كريم بالرفع، وهذه تدرس في باب إن وأخواتها. والصورة الرابعة أن تكون منصوبة الجزئين، وذلك إذا سبقت بظننت وأخواتها، كقولك ظننت محمدا بالنصب كريما بالنصب، وهذه تدرس في باب ظننت وأخواتها. فلهذا ندرس هذه الأبواب تباعا، لأنها تمثل صور الجملة الاسمية، وبذلك نكون قد انتهينا من صور الجملة الاسمية، ومن قبل انتهينا من صور الجملة الفعلية. نريد بصور الجملة الفعلية وصور الجملة الاسمية يعني أركان الجملتين، أركان الجملتين الفعلية أركانها فعل فاعل أو فعل نائب فاعل، والجملة الاسمية أركانها مبتدأ وخبر منسوخان أو غير منسوخين. طيب، ثم إن العربي قد يأتي بعد أركان الجملتين بمكملات لمعان خاصة، وغالبا تكون قيودا على الفعل، نسميها مكملات الجملتين. يعني مثلا لو قلنا جاء محمد، هذه الجملة الفعلية اكتملت فعل فاعل، لكن قد يقصد العربي ويريد أن يبين زمان المجيء متى، فيقول جاء محمد صباحا أو مساء أو ليلا أو يوم الخميس. فصباحا هذه الكلمة ليست من أركان جملتين لكن مكمل بعد الأركان، نسميها مكمل. أو تقول جاء محمد خائفا، أو جاء محمد وخالد، هذه كلها مكملات بعد انتهاء الأركان. المكملات التي تأتي بعد أركان الجملتين كثيرة، هناك مكملات منصوبة، وهناك مكملات مجرورة، وهناك مكملات توابع، فلهذا وضعها المصنف في القسم الثالث فقال: ومكملات الجملتين من منصوبات ومجرورات وتوابع. فالمكملات المنصوبات يعني مثل المفاعيل الخمسة: المفعول به وفيه وله ومعه والمطلق، ومثل الحال والتمييز. والمكملات المجرورات اثنان: الاسم المجرور بحرف جر والاسم المجرور بالإضافة. والمكملات التوابع أربع: النعت والتوكيد والمعطوف والبدل. بذلك انتهينا من كل ما يتعلق بإعراب الاسم، ليبقى لنا الكلام على إعراب الفعل المضارع، فوضعه في القسم الرابع: إعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما. وخلاصته أن المضارع إذا سبق بناصب فحكمه النصب، ونواصبه أربعة: أن ولن وكي وإذا. وإذا سبق بجازم فحكمه الجزم، وجوازمه خمسة: لم ولما ولام الأمر ولا الناهية وأدوات الشرط الجازمة. فإن لم يسبق بناصب ولا بجازم فإعرابه فحكمه الرافع. انتهينا من النحو. هذا هو النحو الذي سندرسه إن شاء الله تعالى بعد قليل. فبهذا عرفنا ترتيب النحو ولماذا رتب بهذه الطريقة. لنستعين بالله ونبدأ بالسير على هذا الطريق الذي وضحناه أو وضحه المصنف وشرحناه. قال المؤلف: الجزء الأول أحكام الكلمة. عرفنا أن النحو يتكون من جزئين، الأول فيه أحكام الكلمة والثاني فيه أحكام الكلام. الآن سيبدأ بأحكام الكلمة، وعرفنا أن أحكام الكلمة كم فيها من حكم؟ فيها ثلاثة أحكام: أنواع الكلمة، وانقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة، وانقسام الكلمة إلى معرب ومبني. سيبدأ بالباب الأول، فقال: الباب أنواع الكلمة. اعلم رحمني الله وإياك أن الكلمة ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف. أنواع الكلمة، ويقول النحويون هذه الضرورة الأولى في النحو. الضرورة، عندما نقول ضرورة يعني أمر لا بد منه، يجب، طلب منك أو لم يطلب. إذا أردت أن تتعامل تعاملا نحويا، أن تفسر حكما نحويا، أن تعرب، لا بد أن تبدأ بهذه الضرورة في ذهنك: طلب أو لم يطلب منك. لا بد أن تعين في ذهنك نوع الكلمة: اسم أو فعل أو حرف. اسم له أحكام وله إعراب، فعل له أحكام وإعراب، وحرف له أحكام وإعراب. فلا بد أن تحدد نقطة البداية تحديدا صحيحا لكي لا تضيع من أول الطريق. فلهذا كان التمييز بين أنواع الكلمة أمرا مهما، وميزه النحويون بطرائق كثيرة. أسهل هذه الطرائق أن تميز بينها بالعلامات المميزة كما فعل المصنف. العلامات المميزة يعني علامات مميزة تطبقها على الكلمة لتكشف لك نوعها. طبعا هي غير علامات الإعراب، الضمة والفتحة والكسرة، هذه علامات إعراب، لا نريد علامات الإعراب، نريد علامات مميزة يعني ضوابط تطبقها أنت على الكلمة لتعرف نوعها. يعني مثلا نقول الاسم كل كلمة تقبل التنوين، هذه علامة مميزة ضابطة طبقه على الكلمة، هل تقبل التنوين؟ فإن قبلت فهي اسم. علامة في العلامات المميزة غير علامات الإعراب. نعم كثير من الكلمات أمرها واضح للطلاب، هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ لو قلنا باب أو ساعة أو كرسي أو محمد هذه أسماء، ولو قلنا جلس أو يجلس أو اجلس هذه أفعال، ولو قلنا في أو عن أو قد هذه حروف. لكن هناك كلمات قد يخفى نوعها على كثير من الطلاب، وبخاصة أنها كلمات كثيرة الورود والاستعمال. فلو سألنا مثلا عن تاء المتكلم في ذهبت، أعرف أنها تاء المتكلم، لكن سؤالي هل هي اسم أو فعل أو حرف في ذهبت؟ طبعا هي اسم، ربما الطالب يظن أنها حرف. كذلك أو الجماعة في ذهبوا هي اسم وليست حرفا. لو سألت مثلا عن كلمة ولا تقل لهما أف، طب أعرب أف. فإن كان الطالب لا يعرف نوعها أصلا، هل هي اسم أو فعل أو حرف، كيف سيعربها؟ وما نوع أف؟ هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ اسم. وكذلك صح بمعنى أسكت أو أصمت، هذا اسم وليس فعل أمر. كيف نعرف هذه الأشياء بالضوابط التي ستأتي؟ لو قلنا مثلا نائم أو راكض، هذا اسم أو فعل؟ هذا اسم، وقد يظن بعض الطالب أنه فعل. لو قلت لك جلوس، هذا اسم، قد يظن الطالب أنه فعل، وهكذا. سنرى أن هذه الضوابط والعلامات المميزة تطبيقها سهل وتبين لك نوع الكلمة. قال المصنف: فالاسم كل كلمة تقبل التنوين أو ال أو النداء أو حرف جر، مثاله الله ومحمد ومسجد وساجد وسجود وأف وكاف الخطاب. إذن فذكر الاسم 4 علامات مميزة، متى ما قبلت الكلمة هذه العلامات أو بعضها ولو علامة مميزة واحدة فهي اسم. الأول التنوين الذي يرمز له بضمتين وفتحتين وكسرتين، سواء يعني رفع أو نصب أو جر، فكل كلمة تقبل التنوين فهي اسم. فضارب ضارب، وراكض راكض، وجلوس جلوس، وصح صح، ومحمد وباب وقاعد وجالس وكرسي، هذه كلها أسماء، ومسلمات ومؤمنات، هذه كل أسماء لقبول التنوين. وكذلك ساجد وسجود ومسجد وسجاد وسجادة، هذه أسماء لأنها تقبل التنوين. والعلامة الثانية يقول أل، كل كلمة تقبل أل، يقول ساجد الساجد، سجود السجود، مسجد المسجد، جلوس الجلوس، راكض الراكض، هذه كلمات تقبل أل. طبعا والكلمات التي فيها أل هذه لا شك أنها أسماء، مثل الله أو قلت الباب أو الذي والتي والذين، كله أسماء. العلامة الثالثة يقول النداء، النداء لا يقبله إلا الاسم لأنه لا يقع إلا على الاسم، لا تنادي إلا اسما، يا محمد يا علي يا جالس اقعد، يا باب ما أكبرك، يا حسرة يا عجبا، تقول يا هذا تعال، هذا اسم يقبل النداء، يا هذا تعال، يا هؤلاء ماذا تفعلون، تقول يا أنت وإن كان نداء الضمير شاذا. والعلامة الرابعة المميزة قبول حرف الجر. نعم تقول نظرت إلى جالس وأعجبت بجلوسك، أسماء. سلمت على محمد وسلمت عليك وسلمت عليه، هذه أسماء، وهكذا. أيضا مما يميز لك الأسماء أن تعرف أهم أنواع الأسماء، الأسماء أنواع كثيرة، اعرف أهمها، فإذا عرفت أنها أسماء لا تحتاج إلى تطبيق العلامات عليها لأنك عرفت أنها أسماء، هذا هو المراد. فمن أنواع الأسماء الضمائر، كل الضمائر متصلة ومنفصلة، وضمائر رفع ونصب وجر كلها أسماء. ومن الضمائر أيضا يا إخوان أسماء الإشارة، هذا وإخوانه، والأسماء الموصولة الذي وإخوانه. ومن الأسماء المصادر، التصريف الثالث الفعل، مثل جلس يجلس جلوسا، وذهب يذهب ذهابا، وأكل يأكل أكلا، وخرج يخرج خروجا، هذا مصدر اسم. وكذلك اسم الفاعل، يعني الذي على وزن فاعل، مثل قائم وجالس وضارب وآكل وشارب. واسم المفعول الذي على وزن مفعول، مثل مضروب ومشروب ومأكول، هذه كلها أسماء. ومن الأسماء أسماء الأفعال، سيأتي شرحها، هي أسماء سماعية مثل صه ومه وكخ بمعنى أترك، وآمين بمعنى استجب، وأف بمعنى أتضجر، وهكذا. فانتهينا الآن من تمييز الأسماء، ننتقل للنوع الثاني من الكلمة وهو الفعل. قال المصنف: والفعل ثلاثة أقسام، ماض ومضارع وأمر. يريد بذلك أن يقول إن أنواع الفعل داخلة في الضرورة الأولى، يعني لا يكفي أن تعرف أن الكلمة فعل، بل لابد أن تعرف نوع الفعل، هل هو ماض أم مضارع أم أمر، لأن الماضي تختلف أحكامه وإعرابه عن المضارع وكذلك عن الأمر. فلهذا سنحتاج إلى أن نميز الماضي وأن نميز المضارع وأن نميز الأمر. فالفعل الماضي قال في علامته المميزة: فالفعل الماضي كل كلمة تقبل تاء التانيث الساكنة، مثاله سجداء. نعم، الماضي كل كلمة تقبل تاء التانيث الساكنة، وهي تأتي بعد الكلمة، كقولك سجد وسجدت، وكتب وكتبت، وركع وسجد، وكذلك انطلق وانطلقت، واستخرج واستخرجت، هذه أفعال ماضية. طيب، وكان، كان أعلم أنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، لا أريد عملها فيما بعدها، أريد هي نفسها، هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ لأن إذا وصلنا إليها سأقول لك كيف نعرب كان نفسها، ليس الذي بعدها، كيف تعرب كان نفسها؟ أول أمر يجب أن تعرفه أن تعرف نوعها، ما نوعها؟ فنعرف أنه فعل ماضي، فقل كان وكانت. فإذا علمنا ذلك سنقول هناك في الإعراب كان تعرب مثل دخل وخرج وسجد وركع، لأن فعل ماض. وكذلك ليس فعل ماض، تقول ليس وليست، ونعم الرجل زيد، نعم ونعمت، نعمة البدعة كما قال عمر رضي الله عنه. طيب كيف نعرب نعمة في أسلوب المدح والذم وبئس؟ إذا عرفنا الآن أنها فعل ماضي إذن ستعرب مثل دخل وخرج، وهكذا. والنوع الثاني المضارع قال: والفعل المضارع كل كلمة تقبل لم، مثاله أسجد ونسجد ويسجد وتسجد. المضارع كل كلمة تقبل لم، فقولك محمد سجد لا تقول محمد لم سجد. طيب محمد ساجد، ما تقول محمد لم ساجد، تقول غير ساجد، بس ما تقول لم ساجد. محمد يسجد لم يسجد، وتسجد لم تسجد، ونسجد لم نسجد، وأسجد لم أسجد، هذه أفعال مضارعة. فإن قلت لماذا مثل المضارع بأربعة أمثلة وللماضي بمثال واحد، فالجواب عن ذلك لكي ينبهك إلى أن المضارع لا بد أن يبدأ بحرف من أحرف المضارعة الأربعة المجموعة في أنيت أو نأيت أو نأتي، فالهمزة للمتكلم أذهب يعني أنا، والنون للمتكلمين نذهب يعني نحن، والتاء للمخاطب تذهب يعني أنت، والياء للغائب يذهب أي هو. ثم قال في فعل الأمر: وفعل الأمر كل فعل يقبل ياء المخاطبة مع الدلالة على الطلب، مثاله أسجد. إذن ففعل الأمر علامته مركبة، مركبة من شيئين لا بد أن يوجدا، أن يقبل ياء المخاطبة وفي الوقت نفسه يدل على الطلب، كقولك أسجد فيه طلب فعل السجود أسجد، ويقبل ياء المخاطبة عندما تخاطب مخاطبة تقول اسجدي، اذهب اذهبي، اسمع اسمعي، انطلق انطلقي، استخرج استخرجي، وكن كوني، وظن يظن وظن ظني، هذه أفعال. فإن قلت صح هذا دل على طلب، لكنه لا يقبل ياء المخاطبة، تقول للمخاطب المذكر يا محمد صح، وللمخاطبة الأنثى يا هند صح، ما يقبل ياء المخاطبة، هذا اسم كما عرفنا قبل قليل لقبوله التنوين، تقول صح وصحن. انتهينا بذلك من الأفعال، ومن قبله انتهينا من الأسماء، بقي الأخ الأصغر وهو الحرف. قال المصنف: والحرف كل كلمة لا تقبل شيئا مما سبق، مثاله هل ولم ومن ولام الأمر. نعم، الحرف كل كلمة لا تقبل شيئا من علامات الأسماء ولا شيئا من علامات الأفعال. إذا وجدت كلمة لا تقبل التنوين ولا أل ولا الندى ولا حرف جر، ولا تقبل ياء الثالثة الساكنة ولا لم ولا ياء المخاطبة، فهي حرف، مثل قد، محمد قد ذهب، ما تقول قد أو القد أو محمد لم قد أو هند قدت، ما يأتي، فهو حرف. وكذلك هل، وأبو القاسم الحريري في منحة الإعراب يقول: والحرف ما ليس له علامة، فقس على قولي تكن علامة. يقول الحرف ما ليس له علامة، الحرف له علامة ولا ليس له علامة؟ ها؟ الحرف له علامة عدمية، ليس له علامة وجودية، تقسيمهم للعلامات كذا، المسألة سهلة واضحة. الحرف يعني لا يقبل شيئا من العلامات المذكورة، علامة عدمية. أما الاسم والفعل علاماته وجودية، يعني أن يقبل هذه العلامات. أيضا نقول في الحروف: مما يضبط لك الحروف أن تعرف أهم أنواع الحروف. نتذاكر بعض أهم أنواع الحروف. طبعا حروف الجر، وهي 20 حرفا، قال ابن مالك: هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على إلى آخر الحروف. ومن الحروف نواصب المضارع: أن ولن وكي وإذن. ومن الحروف جوازم المضارع: لم ولم ولم الأمر ولا الناهي. ومن الحروف حروف القسم، وهي داخلة في حروف الجر: الباء والتاء والواو. ومن الحروف حروف العطف: الواو وأو ثم. ومن الحروف حروف النداء: يا والهمزة وأيا وهيا. ومن الحروف حروف الناسخة: إن وأخواتها، كان يكون كن، هذه أفعال، وظن يظن ظن، هذه أفعال. لكن إن هذه حروف، لأنها لا تقبل شيئا من علامة الأسماء ولا الأفعال. فإن تعرب إعراب الحروف، وكان وظن تعرب إعراب الأفعال، وهكذا. ومن الحروف تاء التانيث الساكنة: ذهبت، التاء حرف. ومن الحروف نون التوكيد: اذهب اذهبن. ومن الحروف قد. ومن الحروف كلا، حرف الردع والزجر. ومن الحروف حروف الجواب: عندما تقول نعم أو لا أو أجل أو بلى إلى آخره. فبهذا نكون قد انتهينا من الباب الأول أنواع الكلمة. يحتاج منك لكثرة اطلاع وكثرة مران تعرف أهم أنواع الأسماء، أهم أنواع الحروف. أما الأفعال فقلنا إن تقسيمها إلى ماض ومضارع وأمر داخل في هذه الضرورة، فلا بد من إتقانه. طيب ننتقل للباب الثاني. هل هناك من سؤال؟ لا، واضح. ننتقل للباب الثاني. طيب ننتقل للباب الثاني في أحكام الكلمة. قال المصنف: باب النكرة والمعرفة. قال: ينقسم الاسم إلى نكرة ومعرفة. واضح أن هذا الحكم خاص بالأسماء. قال: ينقسم الاسم، فالتنكير والتعريف وصفان خاصان بالأسماء، كل اسم لا بد أن يكون معرفة ونكرة. أما الأفعال والحروف فهذه لا توصف بتنكير ولا بتعريف. طيب كيف نميز بين الاسم النكرة والاسم المعرفة؟ أيضا بطرائق. سيذكر لنا المصنف طريقتين. الطريقة الأولى التمييز بينهما بالضابط، يعني بالضابط اللفظي، ضابط نطبقه على الاسم فنعرف هل هو نكرة أم معرفة. والطريق الآخر بالحصر والعد، سيحصر ويعد المعارف عدا، فما سواها من الأسماء نكرة. والطريق الآخر العد والحصر لا شك أنه الأفضل والأقوى في كل شيء. بدأ بالضابط فقال: فالنكرة كل اسم يقبل أل، مثاله إله ورجل ومسجد وساجد وسجود. والمعرفة كل اسم لا يقبل أل. إذن فالضابط في التمييز بينهما قبول أل، فالاسم الذي يقبل أل يعني يمكن أن تدخل عليه أل نكرة، والاسم الذي لا يقبل أل لا يمكن أن تدخل عليه أل معرفة. فإذا قلت لكم باب نكرة يعني يمكن أن تدخل عليه أل، ومسجد مساجد سجود نكرات يمكن أن تدخل عليها أل، وإذا قلت نحن مسلمون نحن يمكن أن تدخل أل على نحن، تقول أن نحن مسلمون، هذه معرفة، نحن معرفة، ضمير معرفة. هذا تقبل أل؟ لا، معرفة. لكن لو قلنا الباب، فيه باب وفيها الباب، باب تقبل أو لا تقبل أل، يعني يمكن تدخل عليها أل ولا ما يمكن؟ باب نكرة تقبل أل، يعني يمكن تدخل عليها أل. لكن الباب هل تقبل أل؟ هل يمكن أن تدخل عليها أل فتقول أل الباب؟ ما يمكن. إذن الباب معرفة ولا نكرة؟ معرفة، معرف بأل. فهذا هو الضابط. أما الحصر فيقول فيه المصنف: وهي ستة أنواع، يعني المعرفة: الضمير كأنا وأنت وهو وهو الجماعة، والعلم كالله ومحمد ومكة وأحد، واسم الإشارة كهذا وهؤلاء، والاسم الموصول كالذي والذين، والمعرف بأل كالقلم والكرسي، والمضاف إلى معرفة كقلمي وقلم محمد وقلم الطالب. إذن فالمعارف ستة أنواع من الأسماء، ما سواها من الأسماء نكرة. والحصر كما قلنا أقوى وأفضل في التمييز، فكل اسم لم يذكر في هذه الستة فيكون ماذا؟ نكرة، انطبق عليه الضابط السابق أو لم ينضبط، لأن الضوابط قد تكون 100% وتسمى ضوابط حاصرة وهذه قليلة، وقد تكون يعني 90% 95% ولا تكون ضوابط حاصرة، لكنها مفيدة لأنها سهلة في الاستعمال. فلو سألتكم مثلا عن أسماء الاستفهام، الاستفهام له أدوات، من أدواته هل والهمزة وهما حرفان، لا علاقة لنا بهما، الحروف لا توصف بتنكير ولا تعريف، لكن بقية أدوات الاستفهام أسماء مثل من، أبوك، هل، ما اسمك، أين تسكن، متى تسافر، كم مالك، هذه أسماء، لكن هل هي أسماء نكرات معارف؟ هل ذكرت في المعارف الستة؟ لا، نكرت، أسماء الاستفهام نكرت. كذلك الشرط، أسماء الشرط، الشرط له أدوات منها إن وإذما، إن تجتهد تنجح وإذما تجتهد تنجح، هذان حرفان ما يوصفان بتعريف ولا تنكير، لكن بقية أدوات الشرط مثل من يجتهد ينجح، مهما تجتهد تنجح، أين تسكن أسكن بجوارك، متى تسافر تستفد، هذه أسماء وهي نكرات ومعارف، نكرات لأنها لم تذكر في المعارف وهكذا. فالحصر لا شك أنه أفضل وأدق في التمييز دائما. سنشرح هذه المعارف واحدا واحدا. قال المصنف: الضمير كأنا وأنت وهو والجماعة. الضمير، الضمير مفرد، جمعه ضمائر. الضمائر 15 اسما. يقولون في تعريفها: كل اسم دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، يعني كل اسم دل على أن صاحبه هو المتكلم بهذا الكلام أو هو المخاطب بهذا الكلام أو غائب في أثناء الكلام. إذن فالضمائر تدور حول هذه المعاني: التكلم والخطاب والغيبة. أما من حيث الحصر فقلنا إن الضمائر كم؟ 15 ضميرا، منقسمة إلى ضمائر منفصلة وضمائر متصلة. أما الضمائر المنفصلة وهي التي لا تتصل بما قبلها فهي 6. ستة ضمائر قسمتها العرب وليس النحويين بحسب الإعراب، فجعلوا 3 للرفع و3 للنصب. 3 للرفع يعني تأتي مبتدأ، تأتي خبرا، تأتي فاعلا، لكن ما تأتي مفعول به، ما تأتي حالا، ما تأتي مضاف إليه، ما تأتي إلا رفعا، وهي أنا للمتكلم وأنت للمخاطب وهو للغائب. و3 من الضمائر المنفصلة للنصب، تأتي مفعول به مثلا لكن ما تأتي مبتدأ ولا مضافا إليه. 3 للنصب، وهي أيضا إيايا للمتكلم، إياك للمخاطب، إياه للغائب. وفروعها، وابن مالك يقول: والتفريع ليس مشكلا. وفروعها، فهذه الضمائر المتصلة: أنا وأنت وهو، وإياي وإياك وإياه، وفروعها. طيب، المنفصلة 6 ضمائر، ننتقل للمتصلة، كم يبقى لها بعد 6 من 15؟ 9. المتصلة 9 ضمائر أيضا قسمتها العرب وليس النحويين باعتبار الإعراب، فجعلوا 5 من المتصلة للرفع، ضمائر الرفع المتصلة مجموعة في قولنا تواني أو تايوان. تواني، التاء تاء المتكلم، ذهبت، والواو والجماعة، ذهبوا أو يذهبون أو يذهبوا، والألف ألف الاثنين، ذهبا أو يذهبان أو يذهبا، والنون نون النسوة، طالبات ذهبن أو يذهبن أو إذهبن، والياء المخاطبة، اذهبي أو تذهبين. هذه 5 ضمائر نسميها ضمائر تواني، نريد ضمائر الرفع المتصلة، متصلة يعني تتصل بما قبلها. ضمائر رفع يعني لا تكون نصبا ولا جرا، تكون رفعا، تأتي فاعل، نائب فاعل وهكذا، لكن ما تأتي نصبا مفعول به مثلا ولا جرا مضافا إليه. فخمس للرفع، كم يبقى من التسعة؟ أربعة. ثلاثة منها للنصب والجر، خصتها العرب بالنصب والجر، وهي مجموعة في عبارة هيك. هيك الهاء هاء الغائب، مثل كتابه أو أكرمه، والياء ياء المتكلم، كتابي أو أكرمني، والكاف كاف الخطاب، كتابه كتابك أو أكرمك. قلنا الضمائر دائما موزعة على التكلم والمخاطبة الغيبة. فخمسة للرفع ثواني، وثلاثة للنصب والجر هيك، ويبقى من التسعة واحد وهو ناء المتكلمين، وهو يأتي رفعا ونصبا وجرا، يأتي رفعا كالفاعل ذهبنا، ويأتي نصبا كالمفعول به محمد أكرمنا، ويأتي جرا كأن يسبق بحرف جر الكتاب لنا. فالخلاصة أن الضمائر حصرا 15 اسما، ستة منفصلة وتسعة متصلة. المعرفة الثانية قال العلم. العلم مفرد وجمعه أعلام. ما المراد بالعلم؟ كل اسم خاص بمسماه، كل اسم يختص بمسماه بحيث لا يطلق على غيره حتى ولو كان غيره يشابهه في كل شيء. فكلمة رجل هذه ليست خاصة بمسماها، فلو قلت لكم أنا رجل، فكلمة رجل في قولي أنا رجل، من المسمى حينئذ بكلمة رجل؟ أنا. بس كلمة رجل ليست خاصة بي، أي إنسان يتصف بهذه الصفة يقال له رجل. إذن هذه كلمة شائعة في الجنس، جنس الرجال، أي فرد من أفراد هذا الجنس يقال له رجل، إذن ليست خاصة. لكن لو قلت أنا سليمان، سليمان هذا اسم خاص بمسماه أنا، بحيث لا يطلق على مشابهية، ومشابهية إخوتي، ما في أخ لي يسمى سليمان. لو قلت لكم جبل، اسم شائع ولا خاص بجبل معين؟ شائع، هذا نكرة. لكن لو قلت أحد، هذا اسم خاص بجبل، نقول اسم خاص بمسماه ومسماه جبل. لو كان في جبل آخر يشبه هذا الجبل في كل شيء ما نسميه أحد، لأن أحد هنا اسم وضع خاص بهذا الجبل لكي يعرف به. فمثل ما قلنا أحد عرف المراد بأحد، أنا أحب أحد، لقاؤنا بجانب أحد، مباشرة نعرف المراد بأحد. أحد علم، لأنه اسم خاص بمسماه ومسماه جبل. ولو قلت كوكب نكرة شائعة، لكن لو قلت زحل اسم خاص بكوكب من الكواكب، هذا علم عليه. وهكذا الأعلام، أسماء الناس كلها أعلام، أسماء الله جل جلاله، أسماء الملائكة، أسماء الجن، وكذلك أسماء الأنبياء وهم من الناس، أسماء الكواكب، أسماء الأشهر أعلام عليها أم لا؟ أعلام عليها. أسماء الأيام، السبت والأحد أعلام عليها، وهكذا. طيب ولو قلنا مثلا ناقة، نكرة ولا علم؟ نكرة. لكن لو قلنا القصواء، هذا علم، لأنه اسم خاص بناقة معينة. ولو كنتم مثلا تتابعون سباق الهجن أو الخيل، تجد أن كل بعير له اسم، وكل حصان له اسم، كما أن كل ولد من أولادك له اسم خاص به. يقولون الأعلام، العلم إنما يوضع للشيء الذي له مكانة، ليس كل شيء له علم. يعني مثلا هذا الخيط، هل يستحق أن نضع له علما اسما خاصا به، أو أكتفي بالاسم الشائع له ولغير خيط؟ خلاص يكفي، ما يحتاج أصلا، ينتهي يعني ثم أرميه. لكن عندك ولد من أولادك، هذا له مكانة، فتجعل له علما خاصا به. متى ما قلت فلان عرف أنه أن المراد به فلان. وهكذا عندك مثلا مجموعة نوق ما تستاهل كل واحدة تسميها اسم خاص بها، لكن لو عندك ناقة مزيونة 5 ملايين تستاهل هذا اسم، أو حصان مثلا يسابق ويفوز هذا يستحق أن يكون له اسم خاص به، سيف عزيز عليك ذو الفقار اسم هذا علم على سيف علي كما هو مشهور، أو بحر علم على فرس عمرو بن العاص أو سعد بن أبي وقاص وهكذا. طيب هذا المراد بالعلم. ولو قلنا مثلا المذنب هذا علم أو معرف بأل، هذا علم، هذا علم على هذه المدينة، كذلك مكة وأسماء المدن كلها وأسماء الدول مثل العراق ومصر والسعودية هذه كلها أعلام على هذه الدول وهكذا. طيب قال واسم الإشارة، اسماء الإشارة ما تحتاج إلى تعريف لأنها أسماء محصورة قليلة، وهي هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء، هؤلاء للذكور والإناث، هؤلاء رجال وهؤلاء نساء. وهناك اسمان للإشارة إلى المكان، هنا وثم، اجلس هنا واجلس ثم، ثم للإشارة إلى المكان البعيد. قال والأسماء الموصولة كذلك لا تحتاج إلى تعريف لأنها أسماء محصورة، وهي الذي وإخوانه يعني الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي واللائي واللواتي كلها معارف. قال والمعرف بأل، قال ما الكرسي، ما المراد بالمعرف بأل؟ ها لابد أن يكون معرفا بأل، لو لم يكن معرفا بأل فإنه لا يدخل في المعرف بأل، واضح الشرح؟ طيب المعرف بأل هو الاسم الذي إذا أدخلت فيه أل صار معرفة، وإذا نزعت منه أل عاد إلى التنكير، هذه نكرة، لكن لو نزعت منه أل ولم يعد إلى التنكير هذا ما يعد معرفا بأل عندما تدخل عليه أل. فإذا قلت قلم والقلم، باب والباب، هذه معرفة. لو قلت لك أعطيني قلما فأعطيتني أي قلم فقد استجبت لي، نكرة، أي قلم، أعطيني قلما. لكن لو قلت يا رجل دع القلم، عرف أن المراد القلم الحاضر، نعم بدلالة الحضور، هذه معرفة. أل كيف أل تدل على التعيين بطرائق، إما بالعهد وإما بالجنس، هذا إن شاء الله يأتيكم في نحو المتوسط. هذا المعرف بأل. لو قلت لك أنت تسكن في قرية أم تسكن في مدينة، قرية ومدينة هنا نكرات، فإذا قلت أنت تسكن، أو قلت لك مثلا ما المدينة التي تسكن فيها، كلمة المدينة هنا معرف بأل لأنك عرفت المدينة التي أريد وهي المدينة التي تسكن فيها وهكذا. لكن لو قلنا رسول الله عليه الصلاة والسلام مدفون في المدينة، فالمدينة هنا معرف بأل ولا علم على طيبة؟ هذا علم على طيبة، إن المدينة فيها تفصيل، قد تكون معرفة بأل وقد تكون علما. وإذا قلنا الكعبة، هذا معرف بأل ولا علم؟ علم على هذا البناء. ولو قلت لكم مثلا سأشرح لكم هذا الكتاب إن شاء الله، فالكتاب في قول هذا معرف بأل أو لا؟ معرف بأل. ولو قلت لكم مصادر التشريع في الإسلام الكتاب والسنة، فالكتاب علم على القرآن الكريم وهكذا. طيب هذا المعرف بأل. فلهذا أي علم فيه أل فأل فيه زائدة، لأن تعريفه بالعلمية وليس بأل، كأل التي في أسماء الله، الله والرحمن والرحيم، هذه أعلام عليه، فأل فيه زوائد، وكذلك في المدينة والكعبة كما قلنا قبل قليل. ثم قال والمضاف إلى معرفة. هذه المعرفة السادسة الأخيرة أي نكرة تضاف إلى معرفة فإنها تكتسب التعريف. فإذا قلت قلم تقول هذا قلم نكرة، لكن قلمي أو قلمك أو قلمها تعرف بالإضافة، أو هذا قلم محمد أو قلم الطالب أو قلم الذي بجانبك، فيتعرف حينئذ بالإضافة. فهذا تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة. انتهينا من بابين، ما لم يبقى إلا باب واحد فقط من أحكام الكلمة وننتهي منها إن شاء الله. هل هناك من سؤال يا إخوان فيما سبق؟ تفضل. سؤال فيما شرح فقط خارج المشروح بعد الدرس، تفضل. نعم هذا يأتي إن شاء الله في النحو المتوسط. نعم سؤال آخر تفضل. لا قلنا علامات الاسم يكفي أن تقبل الكلمة لو علامة واحدة منها، فبعض الأسماء يقبل كل العلامات مثل خائف وراكض، خائف والخائف ويا خائف وسلمت على خائف، لكن هذا ما تقبل التنوين هاء ولا تقبل ال، لكن تقبل النداء يا هذا وتقبل حرف الجر سلمت على هذا، فلا يلزم ان تقبل كل العلامات. نعم اخيرا. طيب بعد الدرس ان شاء الله اسالني واخبرك، ابشر. طيب ننتقل الى الباب الثالث من ابواب الكلمه. الشرح هذا يا إخوان للمبتدئين، فلهذا أي سؤال لا يناسبهم سأرجيه إلى مبعد الدرس فيأتيني الطالب وأجيب عليه إن كنت أعلم إن شاء الله. سنفتح المجال لسؤال أو سؤالين فقط لضيق الوقت. طيب ننتقل إلى الباب الثالث وهو الأخير من أبواب أحكام الكلمة. قال المصنف باب المعرب والمبني. تنقسم الكلمة إلى معرب ومبني. فالمعرب كل كلمة يتغير آخرها لتغير إعرابها، والمبني كل كلمة لا يتغير آخرها لتغير إعرابها بل تلزم حالة واحدة. طيب المعرب والمبني هذه ظاهرة في اللغة، وهي أن الكلمات بعضها متغير، يعني آخره يتغير، في آخره شيء يتغير بتغير الإعراب لكي يخبر المستمع المخاطب بحكم الكلمة الإعرابي. فأنت إذا سمعت محمد علمت أن حكمها الرفع، وإذا سمعت محمدا علمت أن حكمها النصب، وإذا سمعت محمد علمت أن حكمها الجر، ولو لم تتأمل فيما قبلها، لو لم تفهم الجملة والمعنى، لأن محمد على آخره علامة تبين حكمه الإعرابي، وهي الضمة في الرفع والفتحة في النصب والكسرة في الجر. وفي المقابل كلمات أخرى لم تحظى بهذه المزية، ليس في آخرها علامات إعراب تتغير بتغير الحكم الإعرابي لكي تخبر المستمع والمخاطب بحكمها الإعرابي، وإنما ألزمتها العرب حالة واحدة، ألزمتها العرب حركة واحدة، فتحة أو ضمة أو كسرة أو سكون، مثل هؤلاء. هؤلاء اسم إشارة لكنه ملازم للكسر في الرفع، كأن يقع فاعلا تقول جاء هؤلاء، في النصب كأن يقع مفعولا به تقول أكرمت هؤلاء، وفي الجر سلمت على هؤلاء. فهؤلاء ملازمة للكسر في الرفع والنصب والجر. فمعنى ذلك أن لفظ هؤلاء أن حركة هؤلاء لا تدل على إعرابها. طيب كيف تعرف إعرابها؟ كيف تعرف حكمها الإعرابي رفع أو نصب أو جر؟ ما تعرف من حركاتها، ما تعرف من لفظها، وإنما تعرف من خارجها. لا بد أن تعرف جملتها والعوامل الداخلة عليها ومعناها في الجملة لكي تعرف إعرابها، بخلاف محمد كما سبق قبل قليل. فلهذا ميز النحويون بين الكلمات التي فيها علامات إعراب تتغير بتغير إعرابها فتدل حينئذ على حكمها الإعرابي، وسموها كلمات معربة، كلمات معربة. ما معنى معربة؟ ما معنى معرب؟ معرب مأخوذة من قول العرب أعربت عما في نفسي، أعربت عما في نفسي يعني بينته ووضحته وأفصحت عنه. فالذي في نفسي حينئذ ماذا يكون؟ يكون واضحا معربا بينا. إذن ما معنى كلمة معرب في اللغة في المعاجم عند الجاهليين؟ ما معنى معرب؟ يعني واضح، يعني واضح مبين. أعربت عما في نفسي، فالذي في نفسي صار معربا يعني صار واضحا بعد أن بينت عنه وأعربت عنه. إذن ما معنى قولهم كلمة معربة؟ واضحة. ما الواضح فيها؟ إعرابها، حكمها الإعرابي، لوجود علامة إعراب تبين الحكم الإعرابي، السامع مباشرة يعرف حكمها الإعرابي. طيب وإذا عرف حكمها الإعرابي عرف معناها، عرف معناها في جملتها. يعني لو قلت أكرم محمد خالدا، أكرم محمد خالدا، أكرم يعني عندك الإكرام، الإكرام يدل على أن هناك مكرم فاعل فعله ومكرم مفعول به وقع الإكرام عليه. طيب كيف نعرف نحن المعنى المكرم من المكرم؟ المكرم الفاعل محمد عرفناه من الضمة، والمكرم المفعول به عرفناه من الفتحة خالدا، فتحة بينت المفعول به والضمة بينت الفاعل، فعرفنا حينئذ المكرم من المكرم، يعني عرفنا المعنى الذي يريد أن يقوله المتكلم. بخلاف المبني مثل هؤلاء مبني على الكسر، ومثل سيبويه أيضا مبني على الكسر. لو قلت أكرم هؤلاء سيبويه، طيب من الذي فعل الإكرام؟ هؤلاء. من الذي وقع عليه الإكرام؟ سيبويه. طيب هؤلاء مكسور وسيبويه مكسور، كيف عرفت الفاعل المكرم من المفعول به المكرم؟ عرفته من اللفظ؟ اللفظ واحد مكسور مكسور، لا عرفته من خارج اللفظ، يعني عرفته من الترتيب أن المتقدم هو الفاعل والمتأخر هو المفعول به. فلهذا لك في المعرب أكرم محمد خالدا أن تتصرف وتقدم وتؤخر، تقول أكرم خالدا محمد، والمعنى واضح أن اللي عليه ضمة هو الفاعل تقدم وتأخر، والذي عليه فتحة هو المفعول به المكرم تقدم وتأخر. لكن هؤلاء وسيبويه ليس لك أن تتصرف ولا تقدم ولا تؤخر، لأن المعنى والإعراب ليس مأخوذا من لفظهما بل مأخوذ من خارجهما من ترتيبهما، ولو غيرت في الترتيب فسد المعنى. لا بد أن تقدم الفاعل أيا كان وأن تؤخر المفعول به. فلهذا كان من الحق والعدل والإنصاف أن نميز بين المعربات وأن نميز بين المبنيات، وهذا الذي فعله النحويون والمعربون. فسنميز بينهما في الأحكام وفي طريقة الإعراب. الذي نريده الآن أن نميز ونحصر ونعد المعربات، وكذلك نميز المبنيات. فإذا ميزنا بينهما تمييزا جيدا حينئذ سنتكلم على طريقة إعرابهما. والذي لا يميز بين المعربات والمبنيات سيتعب في الإعراب ولن يتقنه. فلهذا يقول النحويون: التمييز بين الكلمات المعربة والكلمات المبنية هي الضرورة الثانية في النحو والإعراب. فالنحو له ضرورتان: الأولى معرفة نوع الكلمة اسم أو فعل أو حرف، والضرورة الثانية معرفة انقسام الكلمة إلى معرب ومبني. هذه الضرورة لابد أن تعملها في ذهنك دائما قبل أي إعراب أو حكم نحوي. مباشرة تحدد هل الكلمة اسم أو فعل أو حرف، ثم تحدد هل هي معرب ومبني، ثم بعد ذلك تنطلق إلى ما تشاء من الأحكام النحوية أو الإعراب. فلهذا سيحصر لنا المصنف المبنيات حصرا والمعربات حصرا، فيقول: فالحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر كلها مبنية. الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر كلها مبنية. لاحظتم أن المصنف هنا في الضرورة الثانية اعتمد على الضرورة الأولى، انقسام الكلمة على اسم وفعل وحرف، فقال الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر. ما يأتيني طالب الآن يقول: كيف أعرف أن هذا حرف أو فعل ماضي أو فعل أمر؟ نقول: خلاص درسنا ذلك من قبل وعرفناه، الآن سنطبق ونستفيد منه. فنقول: الحروف، كل الحروف بجميع أنواعها مبنية، والماضي كل الماضي، ثلاثي، ذهب أو رباعي، دحرج أو خماسي، انطلق أو سداسي، استخرج، تام أو ناقص مثل كان، متصرف أو جامد مثل ليس ونعم وبئس، كل الأفعال الثلاثية مبنية، وكذلك أفعال الأمر كلها مبنية على اختلافها. فإن قلت: طيب عرفنا أن هذه الثلاثة مبنية، يعني ليس فيها شيء معربا، السؤال: طيب مبنية على ماذا؟ مبنية على الفتح أو على الضم أو على الكسر، مبنية على ماذا؟ فبين المصنف ذلك فقال: فالحروف مبنية على حركات أواخرها كلم وسوف ومنذ ولام الجر. الحروف أمرها سهل، كل الحروف مبنية على حركات أواخرها. انظر للحركة التي على آخر الحرف وقل إن هذا الحرف مبني على هذه الحركة. طبعا قد يبنى على السكون وهذا هو الأصل، مثل هل، قد، من، وكذلك في، فمكسورة وياء ساكنة، وكذلك على مختوم بألف، والألف في العربية دائما ملازمة للسكون، مثل إن ولم ولن. وقد تبنى الحروف على الفتح مثل سوف حرف تسويف، مثل إن وأن وليت حروف ناسخة، مثل ثم حرف عطف، جاء محمد وخالد، الواو حرف عطف مبني على الفتح، وهكذا. وقد تبنى على الكسر مثل لام الجر، الكتاب لزيد لي، أو باء الجر محمد بالبيت، ولام الأمر لتذهب. وقد تبنى على الضم وهذا قليل، مثل منذ حرف جر، انتظرتك منذ يومين. فالحروف كلها مبنية على حركات أواخرها. طيب ننتقل للماضي. قال: والفعل الماضي مبني على الفتح الظاهر كسجد، والمقدر كدعا وسجدت وسجدوا. الفعل الماضي أيضا دائما مبني على الفتح، فإن كان ظاهرا قلنا مبني على الفتح الظاهر، وإن لم يكن ظاهرا قلنا مبني على الفتح المقدر. فسجد وركع ودخل وخرج وانطلق واستخرج وكان ونعم، كلها مبنية على الفتح الظاهر. طيب ومتى يبنى الفعل الماضي على الفتح المقدر؟ قلنا إذا لم يظهر الفتح. طيب متى لا يظهر الفتح على الفعل الماضي؟ قال المصنف: كدعا وسجدت وسجدوا، مثل بثلاث أمثلة، يعني أن الفتح المقدر يكون في ثلاثة مواضع. الموضع الأول الماضي المختوم بألف، الماضي المختوم بألف كدعا وسمى وقضى ورمى. الألف سواء كانت واقفة مثل دعا أو كانت نائمة مثل قضى هي ألف، هي حرف واحد، كتابتها واقفة ونائمة هذا أمر إملائي كتابي، لكن هما في الحقيقة حرف واحد هو حرف الألف، يعني الألف المادية الملازمة للسكون. الألف لها خاصية في اللغة العربية وهي أنها الحرف الوحيد الملازم للسكون، يعني لا يمكن أن يقبل شيئا من الحركات، لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة، لأنك لو حركته بأي حركة سينقلب إلى همزة، والهمزة حرف آخر صحيح بخلاف الألف المادية. فإذا قلت دعا أو قضى فهذا فعل ماضي، والفعل الماضي مبني على الفتح، يعني أن الفتح قد وقع على الألف، والألف ملازمة للسكون، يعني أن الألف اجتمع عليها شيئان، الفتح حركة البناء والسكون الملازم الذي حدث أن السكون الملازم غطى الفتح ومنعه من الظهور. فيقولون دعا وقضى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره، ما الذي منع من ظهوره؟ ما الذي غطاه؟ السكون، السكون الملازم للألف، لأن الألف يستحيل تحريكها، يستحيل يعني يتعذر تحريكها، فيختصرون كل ذلك بعد أن فهمناه ويقولوا منع من ظهور التعذر. التعذر يعني الاستحالة، ماذا يريدون بالاستحالة هنا؟ استحالة تحريك الألف لأنها ملازمة للسكون. الموضع الثاني إذا اتصل بالماضي واو الجماعة، مثل ذهبوا وانطلقوا وكانوا واستخرجوا. فالأصل في ذهبوا أنه مكون من الفعل الماضي ذهب وواو الجماعة، واو الجماعة كما نعرف ساكنة، إذن ذا هاء باء ثم واو ساكنة، فكان الأصل أن يقال ذا هاء بو، ذا هاء بو، إلا أن العرب استثقلت ذلك لأن الواو تناسبها الضمة فضموا ما قبلها فقالوا ذا هاء بو، فآخر الفعل الباء وقع عليه شيئان، الفتح حركة البناء والضم حركة المناسبة الذي حدث أن حركة المناسبة غطت الفتح ومنعته من الظهور. ونقول فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره حركة المناسبة. والموضع الثالث لبناء الماضي على الفتح المقدر، قال سجدت، يعني إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، وهي تاء المتكلم ذهبت ونون النسوة الطالبات ذهبنا وناء المتكلمين نحن ذهبنا. فذهبت مكونة من ماذا؟ من الفعل الماضي ذهب وتاء المتكلم تو، فكان الأصل أن يقال ذهبت ذهبت، إلا أن هذا سبب ثقلا بسبب اجتماع أربع متحركات فيما هو ككلمة واحدة، فتخلصت العرب من هذا الثقل بتسكين ما قبل التاء، يعني تسكين آخر الفعل، فآخر الفعل اجتمع عليه شيئان، الفتح حركة البناء والسكون المجلوب بدفع الثقل، فالسكون غطى الفتح ومنعه من الظهور. وهكذا علمنا أن المراد بالفتح المقدر يعني أن آخر الفعل فيه مشكلة في حركة ثانية أو سكون غطى الفتح ومنعه من الظهور، فنقول حينئذ إن الفتح مقدر. فالخلاصة أن الفعل الماضي مبني دائما على الفتح، إن ظهر فهو فتح ظاهر وإن لم يظهر فهو فتح مقدر. طيب، وأما الأمر فقال فيه وفعل الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، فيبنى على حذف النون كاسجدوا، وعلى حذف حرف العلة كادعوا وصلي واخشى، وعلى السكون كاسجد. فعل الأمر، فعل الأمر إن أردت معرفة بنائه بالقاعدة فالقاعدة أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، يبنى على ما يجزم به مضارعه. ما علاقته بالمضارع؟ لأن الأمر مأخوذ من المضارع، والمضارع مأخوذ من الماضي. هذا في الصرف، في الصرف نعرف أن الأصل في الأفعال الماضي، ومن الماضي أخذ المضارع، ومن المضارع أخذ الأمر، فالأمر مأخوذ من المضارع، والمضارع مأخوذ من الأمر. فإذا أردت أن تعرف أي حكم أو إعراب يتعلق بالأمر لابد أن تنظر لمضارعه، لأنه مأخوذ من المضارع. فإذا كان المضارع مختوما بنون زائدة كيذهبون ويذهبان وتذهبين، فالأمر منه بحذف هذه النون الزائدة. فما الأمر من يذهبون؟ اذهبوا. ومن يذهبان؟ اذهبا. ومن تذهبين؟ اذهبا. فالأمر من يذهبون؟ اذهبوا. أين النون في يذهبون؟ حذفت من الأمر. لماذا حذفت؟ لكي يبنى الأمر على حذفها. فإذا قيل لك أعرب اذهبوا تقول فعل أمر مبني على حذف النون. فإذا قيل لك أين هذه النون التي حذفت ليبنى الأمر عليها؟ قلت النون التي في المضارع. فقيل لك ما علاقة الأمر بالمضارع؟ قلت لأن الأمر أصله المضارع. فإن كان الفعل المضارع مختوما بحرف علة، وحروف العلة الواو والألف والياء مجموعة في قولك واي، فالمختوم بالواو كيدعو ويسمو، والمختوم بالياء كيقضي ويهدي، والمختوم بالألف كيسعى ويخشى. فالأمر منه بحذف حرف العلة. فالأمر من دعا يدعو ادع، والأمر من قضى يقضي اقض، والأمر من خشي يخشى اخش. حذفت حرف العلة، حذفت الألف والواو والياء. تقول في الإعراب فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. فإذا وقفت، وقفت على السكون لأن الوقف العربي على السكون. وإذا أردت أن تصل فإنك تصل بالحركة الموجودة في المضارع. فأدع، ما حركة العين في يدعو؟ ضم، تبقيها. نحن ما لنا علاقة بالعين ولا بحركة العين، نحن فقط حذفنا الواو، والعين وحركة العين على ما هما عليه. أدع، أدع إلى الخير، أدع إلى سبيل ربك. يقضي، اقض. فإذا أردت أن تصل تجعل الضاد مكسورة كما هي في الفعل المضارع يقضي. اقضي بالحق، فاقضي ما أنت قاض. وفي خشية يخشى الشين مفتوحة، تقول اخش. فإذا وصلت اخش، اخش ربك، اخش يوم القيامة، وهكذا. فإذا لم يكن في المضارع نون زائدة ولا حرف علة فأمره يبنى على السكون، مثل يذهب اذهب، ويجلس اجلس، وهكذا. إذن إما أن تقول إن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، وإما أن تقول إن الأمر يبنى على ثلاثة أشياء: على حذف النون إن كان في مضارعه نون زائدة، أو على حذف حرف العلة إن كان في آخر مضارع حرف علة، أو على السكون فيما سوى ذلك. إذا انتهينا الآن من الحروف كلها مبنية، ومن الماضي كله مبني، ومن المضارع ومن الأمر كله مبني. هذه الثلاثة انتهينا منها. ماذا بقي من الكلمات؟ بقي المضارع والاسم، المضارع والاسم. فلهذا سنضع خطا وهميا نسميه خط الإعراب. قبله ما انتهينا منه الحروف والماضي والأمر، وعرفنا أنها كلها مبنية ليس فيها شيء معربا، وبعد خط الإعراب البواقي يعني المضارع والاسم، فننتقل لما بعد خط الإعراب. المضارع، المضارع هل هو معرب كله؟ لا. هل هو مبني كله؟ لا، بعضه معرب وبعضه مبني. وفي ذلك يقول المصنف: والفعل المضارع معرب إلا إذا اتصلت به نون النسوة فيبنى على السكون كيسجدن، أو نون التوكيد فيبنى على الفتح كهل تسجدن. إذن ففعل مضارع أكثره معرب، معرب يعني متغير أو ثابت، متغير. يقول محمد يذهب مبكرا، ولن يذهب مبكرا، ولم يذهب مبكرا، تغير ضم فتح سكون بتغير الإعراب. طيب، إلا في حالتين: إذا اتصلت به إحدى النونين، نون النسوة ونون التوكيد. فنون النسوة نون مفتوحة تعود إلى جمع مؤنث عاقل أو غير عاقل، كالطالبات يدرسن، والوالدات يرضع، والسيارات ينطلقن. يقول المصنف: المضارع إذا اتصلت به نون النسوة فإنه مبني، مبني يعني متغير أو ثابت؟ ثابت. ننظر، تقول: الطالبات يدرسن باجتهاد، ولن يدرسن، ولم يدرسن. لن أداة نصب، ولم أداة جزم، فلن يدرسن ما آخر حرف في المضارع يدرس؟ السين. ماذا علي في لن يدرسن؟ سكون، يعني لم يقبل علامة النصب الفتحة. وفي الجزم لم يدرسن ساكن. طيب، والطالبات يدرسن باجتهاد، المضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم، فحكمه الرفع، ومع ذلك لم يقبل علامة الرفع الضمة وإنما لزم السكون. فيدرسن لزم السكون في الرفع والنصب والجزم، معنى ذلك أنه ثابت على السكون أو متغير بتغير إعراب، ثابت ملازم للسكون، نقول مبني على السكون. طيب، وإذا اتصلت بالمضارع نون التوكيد، يقول مبني على الفتح، يعني أنه يلزم الفتح ولا يتغير بتغير الإعراب. تقول مثلا: يا محمد هل تسافرن اليوم؟ ويا محمد لا تسافرن اليوم. فلا تسافرن لا ناهية جازمة، هذه لا الناهية الجازمة، وتسافرن مضارع مسبوق بلا الناهية الجازمة، فحكمه الجزم، ومع ذلك لم يقبل علامة الجزم السكون وإنما صارت الراء مفتوحة. لا تسافرن مفتوحة. وكذلك هل تسافرن، المضارع هل مسبوق بهل، أما المضارع مسبوق بهل، وهل ليس من النواصب ولا الجوازم، يعني أن المضارع حكمه الرفع، ومع ذلك لم يقبل علامة الرفع الضمة بل لزم الفتح. هل تسافرن؟ إذن فالمضارع إذا اتصلت به نون التوكيد بني على الفتح، وإذا اتصلت به نون النسوة بني على السكون، وإذا لم تتصل به نون النسوة ولا التوكيد فهو معرب. فإذا قلت: الرجال يعملون باجتهاد، يعملون، هذا مضارع معرب أو مبني؟ هل اتصلت به نون النسوة نون مفتوحة عائدة إلى جمع مؤنث؟ لا، هذا عائدة إلى جمع مذكر وليست أصلا عائدة، هذه ليست ضميرا. وهل اتصلت به نون التوكيد؟ نون التوكيد نون مشددة أو ساكنة تدل على تقوية الفعل؟ لا، الفعل هنا مضارع معرب، والدليل على أنه معرب أنه يتغير بتغير الإعراب، تقول الرجال يعملون باجتهاد ولن يعملوا ولم يعملوا، إذن اختلف يعملون ويعملوا، يعملون ثبتت فيه النون ويعملوا حذفت منه النون، إذن تغير فهو معرب. فانتهينا الآن من المضارع وعرفنا أن منه معربا ومبنيا. بقيت الأسماء هذه نرجعها إن شاء الله لما بعد صلاة المغرب كما ذكر الإخوة والمنسقون، وننتظر إن شاء الله ونكمل بعد صلاة المغرب. وجزاكم الله خيرا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.